شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى قال لعائشة: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي منك. فقالت: سل ولا تستحي، فإنما أنا أمك. فسألها عن الرجل يغشى ولا ينزل، فقالت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب الختان الختان فقد وجب الغسل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن عمران يعني القريعي عن عبد الله بن شماس أنه سمع عائشة تحدث تقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم وهو الجر والدباء والنقير وعن المزفت. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت خالدا يحدث عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل مسلم يصلي عليه أمة من الناس كلهم يشفع له إلا شفعوا فيه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا حسين بن نافع المازني قال أبي: حسين هذا صالح الحديث. قال حدثنا الحسن عن سعد بن هشام أنه دخل على أم المؤمنين عائشة فسألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصلي من الليل 8 ركعات ويوتر بالتاسعة ويصلي ركعتين وهو جالس. وذكرت الوضوء أنه كان يقوم إلى صلاته فيأمر بطهوره وسواكه، فلما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى 6 ركعات وأوتر بالسابعة وصلى ركعتين وهو جالس. قالت: فلم يزل على ذلك حتى قبض. قلت: إني أريد أن أسألك عن التبتل، فما ترين فيه؟ قالت: فلا تفعل، أما سمعت الله عز وجل يقول: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية فلا تبتل. قال: فخرج وقد فقه، فقدم البصرة فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج إلى أرض مكران فقتل هناك على أفضل عمله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن أبي معشر عن النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة أنها قالت: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، فإذا رأيته فاغسله، فإن خفي عليك فارششه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر قال سئل عن المرأة تقضي الصلاة أيام محيضها قال حدثنا سعيد عن قتادة عن معاذة أن امرأة سألت عن ذلك عائشة رضي الله عنها، فقالت: أحرورية أنت؟ لقد كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقضي شيئا من الصلاة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن امرأة بن عمر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الذي يشرب في إناء فضة كأنما يجرجر في بطنه نارا.

أنها قالت: لما أنزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن في المسجد، فحرم التجارة في الخمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن بحر حدثنا الدراوردي قال هشام بن عروة حدثني عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستقى له الماء العذب من بيوت السقيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، وقد قال حماد: وعن المعتوه حتى يعقل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال سليمان الأعمش أخبرني عن ثابت قال: سمعت القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ناوليني الخمرة، قالت: إني حائض، قال: إنها ليست في يدك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا القاسم بن الفضل قال: قال الحسن: قالت عائشة: يا رسول الله، هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال: أما في مواطن ثلاثة فلا، الكتاب والميزان والصراط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا القاسم بن الفضل قال: قال الحسن: قالت عائشة: يا رسول الله، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أين الناس؟ قال: إن هذا لشيء ما سألني عنه أحد من أمتي قبلك، الناس على الصراط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال: نبئت أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا. قال بشر: هو الثوب الذي يلبس تحت الدثار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا مطرف عن عامر عن مسروق قال: قالت عائشة: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يظل صائما ثم يقبل ما شاء من وجهه حتى يفطر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ إذا أراد أن يغتسل من الجنابة وضوءه للصلاة، ثم يدخل يده في الإناء فيتتبع أصول شعره، فإذا ظن أن قد استبرأ البشرة كلها أفرغ على رأسه ثلاثة ثم يغتسل. وقال عروة: غير أنه يبدأ فيغسل يده ثم فرجه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن مطرف عن عامر الشعبي عن مسروق عن عائشة أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيت جنبا، فيأتيه بلال لصلاة الغداة فيقوم فيغتسل، وإني لأنظر إلى الماء ينحدر في جلده وشعره، فأسمع قراءته لصلاة الغداة، ثم يظل صائما. قال مطرف: قلت لعامر: في رمضان؟ قال: سواء عليك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا مهدي قال حدثنا واصل الأحدب عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد قال: رأتني عائشة أم المؤمنين أغسل أثر جنابه أصابت ثوبي، فقالت: ما هذا؟ قلت: جنابة أصابت ثوبي. فقالت: لقد رأيتنا وإنه ليصيب ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يزيد على أن يقول به هكذا،

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو داود سليمان بن داود قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدع حاجة له إلى امرأة حتى يرجع الحاج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا به حسن بن موسى قال وما يدع حاجة إن كانت له إلى امرأة حتى يرجع الحاج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن قال حدثنا شيبان عن يحيى قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عائشة أم المؤمنين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من خال أو عم أو ابن أخ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الأسود عن عروة عن عائشة قالت قيل يا رسول الله ماتت فلانة واستراحت فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما يستريح من غفر له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سكن بن نافع قال حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة فإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل كفيه ثم يأكل أو يشرب إن شاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الأسود عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 سجدة وكان أكثر صلاته قائما فلما كبر وثقل كان أكثر صلاته قاعدا وكان يصلي صلاته وأنا معترضة بين يديه على الفراش الذي يرقد عليه حتى يريد أن يوتر فيغمزني فأقوم فيوتر ثم يضطجع حتى يسمع النداء بالصلاة ثم يقوم فيسجد سجدتين خفيفتين ثم يلصق جنبه بالأرض ثم يخرج إلى الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الأسود عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحاسب يوم القيامة أحد فيغفر له يرى المسلم عمله في قبره ويقول الله عز وجل فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان يعرف المجرمون بسيماهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب إذا توضأ وضوءه للصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا بكير عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت جعلت على باب بيتي سترا فيه تصاوير فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل نظر إليه فهتكه قالت فأخذته فقطعت منه نمرقتين فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفقهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عمر عن أبيه قال قلت لعائشة أكنت تغتسلين مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عمر عن أبيه عن عائشة قالت رميت بما رميت به وأنا غافلة فبلغني بعد ذلك رضخا من ذلك

قال جمعهم الطريق، منهم المستبصر وابن السبيل والمجبور، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي الرجال من بني النجار قال سمعت أبا الرجال يحدث عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد قال حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبي يحدث عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيت ليس فيه تمر كأن ليس فيه طعام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد قال حدثنا ابن أبي الرجال قال سمعت أبي يحدث عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نقع البئر وهو الرهو. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال قال سمعت أبي يحدث عن عمرة عن عائشة قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت بأبي وأمي ابتعت أنا وابني من فلان ثمرة أرضه فأتيناه نستوضعه والله ما أصبنا من ثمره شيئا إلا شيئا أكلنا في بطوننا أو نطعمه مسكينا رجاء البركة فحلف ألا يفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تألى أن لا يفعل خيرا، تألى أن لا يفعل خيرا، تألى أن لا يفعل خيرا. فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شئت الثمر كله وإن شئت ما وضعوا، فوضع عنهم ما وضعوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال قال سمعت أبي يحدث عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يدخل على نسائه شهرا، فلما كان 29 من الشهر جاء ليدخل، فقلت له ألم تحلف شهرا؟ فقال إن الشهر 29. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد قال حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبي يحدث عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وتأمن من العاهة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد قال حدثنا عثمان بن عبد الملك أبو قدامة العمري قال حدثتنا عائشة بنت سعد عن أم ذرة قالت رأيت عائشة تصلي الضحى وتقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلا 4 ركعات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد قال حدثنا زائدة قال حدثنا أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال اختلاسة يختلسه الشيطان من صلاة العبد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد قال حدثنا زائدة قال حدثنا السدي عن عبد الله البهي قال حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فقال للجارية ناوليني الخمرة قالت أراد أن يبسطها فيصلي عليها قالت إنها حائض قال إن حيضها ليس في يدها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن ثور عن خالد بن معدان عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم يوم الاثنين والخميس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه

إن الميت ليعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها، فقال: إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى قال: حدثني المنكدر بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج بن النعمان قال: حدثنا حماد يعني بن زيد عن عمرو عن سالم بن عبد الله عن عائشة قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى قبل أن يزور البيت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج وعفان قال: حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة، وإنه لمكتوب في الكتاب من أهل النار، فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار، وإنه لمكتوب في الكتاب من أهل الجنة، فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل الجنة فمات فدخلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج قال: حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة وعن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا ابن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير أن عائشة قالت: إن أمداد العرب كثروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى غموه، وقام إليه المهاجرون يفرجون عنه حتى قام على عتبة عائشة فرهقوه، فأسلم رداءه في أيديهم ووثب عن العتبة فدخل وقال: اللهم لعنهم. فقالت عائشة: يا رسول الله، هلك القوم. فقال: كلا والله يا بنت أبي بكر، لقد اشترطت على ربي عز وجل شرطا لا خلف له، فقلت: إنما أنا بشر أضيق بما يضيق به البشر، فأي المؤمنين بدرت إليه مني بادرة فاجعلها له كفارة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا امرأة امرأة، فيدنو ويلمس من غير مسيس حتى يفضي إلى التي هو يومها فيبيت عندها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج قال: حدثنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: يا ابن أختي، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لا تحصي فيحصي الله عليك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: يا ابن أختي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن الرجل ليعمل الزمان بعمل أهل النار، وإنه عند الله عز وجل لمكتوب من أهل الجنة، وإن الرجل ليعمل الزمان بعمل أهل الجنة، وإنه عند الله عز وجل لمكتوب من أهل النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج قال حدثنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت يا ابن أختي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة، ويم الله يا ابن أختي إن كان ليمر على آل محمد صلى الله عليه وسلم الشهر ما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من نار إلا أن يكون اللحيم وما هو إلا الأسودان الماء والتمر، إلا أن حولنا أهل دور من الأنصار جزاهم الله خيرا في الحديث والقديم، فكل يوم يبعثون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغزيرة شاتهم، يعني فينال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك اللبن، ولقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في رفي من طعام يأكله ذو كبد إلا قريب من شطر شعير، فأكلت منه حتى طال علي لا يفنى، فكلته ففني، فليتني لم أكن كلته، ويم الله لئن كان ضجاعه من أدم حشوه ليف. وقال الهاشمي بغزيرة شاتهم وذكر نحوه إلا ضجاعه.